أسباب السماء وقاؤه يا مانح الكون العظيم بغاءه وجماله من ساحتيك عطاؤه لي في بهاك توسم ورجاء وإلى علاك توسل ودعاء لي في بهاك لي في بهاك لي في بهاك توسم ورجاء وإلى علاك توسل ودعاء ما لي سواك ما لي سواك إذا دعوت وكيف لا والملك والملكوت كيف تشاء رجال رجال رجال من سماع الذكر طاو وعند سماعه حضروا وغاو وقاموا في ظلام الليل طاوا وعما يغضب الرحمن تابوا جدوا في رضا المحبوب حتى جدوا في رضا المحبوب حتى دعاهم نحو حضرته أجابه جدوا في رضا المحبوب حتى دعاهم نحو حضرته أجابه وناداهم عبادي لا تخافوا لكم أمني إذا وقع العذاب وناداهم عبادي لا تخافوا وناداهم عبادي لا تخافوا لكم أمني إذا وقع العذاب الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله يا كريم الأخلاق الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لك الحمد يا ربي على هذه النعمة ولك الشكر فضلتنا على كثير من عبادك خدعهم النوم وسيطر عليهم الشيطان فغابوا عن تلبية ندائك وتركوا بيوتك في الأرض خاوية لك الشكر يا ربي وهل شكرنا هذا يكافئ بعضا من نعمك كلا والله أيها الإخوة المؤمنون ارتفع نداء الحق من هنا من ساحة الأزهر الشريف ورفعها لنا المبتهل الشيخ محمد صابر وقبلها قدم لنا أدعية وابتهالات دينية